فترتنا الخدمية مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس الأستاذ زيد علي. سعد أوقاتك. يعني اليوم مع حديثنا كتير بهم كل يعني الأهالي هذه الشريحة. اليوم رح نحكي عن موضوع المواد الغذائية سواء الأطفال أو سواء المواد الغذائية المهربة. اليوم يعني إذا بدنا نبدأ معك أستاذ زيد ونقول ما صحة ما يقال عن وجود بضاعة تركية في الأسواق بطرطوس وعليها شهادة منشأ سورية؟ طبعا نحن دوريات حماية المستهلك بطرطوس متواجدة بالأسواق بشكل دائم. طبعا نحن بنراقب كل أنواع المواد الغذائية المطروحة. يتم سحب عينات من كافة السلع المطروحة للاستهلاك بالنسبة للمواطنين. الأمر الثاني هو البضاعة المهربة المتواجدة. نحن بنتابع مصدرها، بنشوف جودتها. طبعا مثل ما بتعرفي حضرتك ان المواد المهربة عم تدخل على البلد بدون إجراء تحاليل اختبار صحة عامة. هذا الأمر الخطير المتواجد فيها، طبعا بالإضافة إلى ما يعني تؤثر على الاقتصاد الوطني من خسارة بالأموال العامة. طبعا نحن بنراقب السلع الموجودة بالأسواق، في حال وجود مواد مهربة مصدرها سواء كانت تركي أو لبناني أو أي مصدر تاني مهرب، نحن مصادر هذه البضاعة. بعد ما بنصادرها بنقوم بتحليلها. طبعا التحليل إذا أثبت أنه هالمواد صالحة للاستهلاك البشري، نحن كل المواد المصادرة اللي صالحة للاستهلاك البشري نحن تم مصادرة كمية كبيرة من الموز، تم تحليلها بعد التأكد من صلاحية من الاستهلاك. من وين منشأ يعني في منشأين؟ يعني السنة الماضية بنهاية العام تم مصادرة كمية كبيرة من الموز ومنشأ الإكوادور. حاليا بالعام الحالي صادرنا تقريبا أكثر من 9 طن موز منشأ لبنان. تأكدنا من صلاحيته، جاي مهرب، يعني هي مواد مهربة ممنوع تدخل على البلد بشكل غير نظامي. بالإضافة إن ما نخضع للتحاليل، نحن حللناها بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، تم طرحها بصالات فرع السوري للتجارة للبيع للأخوة المواطنين بالأسعار المقبولة يعني. طيب شو دوركم اليوم بضبط المستودعات المخالفة؟ في اليوم عندنا موجود بطرطوس بعض المستودعات المخالفة وبعض المنتجات يعني المخالفة للمواصفة، وفي منها ما بعرف صحة غير صالحة للاستهلاك منتهي مدة صلاحيتها. طبعا تم ضبط مواد غير صالحة للاستهلاك بسبب انتهاء مدة الصلاحية، وهي المواد للأسف الشديد هي عبارة عن أغذية أطفال، شيبس بالإضافة إلى كرواسان للأطفال بيستخدمون، وموجود كمية كبيرة من برشام الأطفال يعني البسكويت. كل المواد المنتهية الصلاحية بالأغلب تم مصادرتها وتنظيم الضبوط اللازمة. بس نحن هذا الأمر هو عبارة عن جهد بتقوم فيه عناصر مديرية التجارة الداخلية بطرطوس بشكل منفرد. منلاحظ عدم تعاون من الأخوة المواطنين، يعني أي أخ مواطن بيلاقي أنه عندنا مواد غذائية أو بيشوف مادة غذائية بأي سوبر ماركت بأي محل تجاري منتهي الصلاحية يعني لازم يخبرنا. عندنا رقم مجاني هو 119. طبعا نحن لا بنبلغ عن اسمه ولا رقم. أول شيء كان لازم يروح يقدم شكوى لغيتوه لا نحن الشكوى هي فقط بتقاضي السعر الزايد. يعني أي شكوى تصل إلينا يتم معالجتها. في الشكوى الوحيدة اللي هي بتحتاج إلى تصريح خطي من المواطن هي تقاضي السعر الزايد، يحتاج إلى أثبات. يعني هلا هو بيشتكي إنه فلان مو مسعر في مادة منتهية الصلاحية، بنطلع بنشوفها بشكل مباشر. هذا الأمر بيساعدنا كتير في المواطن، خصوصا إنه هالأمر له علاقة بصحة الأطفال، أطفالنا كلنا. وهذا الأمر يجب إنه يكون مسؤولية الجميع بهالموضوع. طيب نحن هون عم نحكي أستاذ زيد عن منتجات مخالفة للمواصفة، هذا الموضوع كتير خطير خصوصي بالمدارس. يعني اليوم أطفالنا بتعرف هذا الموضوع. طبعاً. كيف عم تضبطوا، كيف عم تراقبوا، كيف عم تتابعوا هذا الموضوع؟ دوريات بشكل دائم بتفوت على المدارس بشكل يومي. تعامل الوزارة كانت واضحة بهالمجال ويشددوا عليه بشكل مباشر. نحن عنا بشكل دائم وبشكل أسبوعي تقريباً جولات على ندوات المدارس، بنراقب أسعار أول شيء لأنه أحيانا في استغلال لهالأمر. هذا نوعية جودة، نوعية المواد المطروحة، يتم سحب عينات من كافة المواد المطروحة للطلاب، يتم التأكد من صلاحية هذه المواد المطروحة للاستهلاك أنه ضمن مدة صلاحية أو مخالفة، بالإضافة إلى تحليل المواد بشكل مباشر عنا بمخبر مدير التجارة الداخلية. طبعا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بالإضافة أنه بتقوم بضبط الأسواق بالنسبة للأسعار وتداول الفواتير والأمور هاي. في عنا شغلة تانية ما نقوم فيها هي تكون بالخفاء، وبتوقع أنه كتير من الأخوة المواطنين ما بيعرفوا فيها، هو أن بكل محافظة في مخبر يقوم بتحليل كافة المواد الغذائية المطروحة للاستهلاك، مواد غذائية وغير الغذائية. طبعا نحن بمراقبة دائمة، في العام الفائت تقريبا بلغ عدد العينات المسحوبة في محافظة طرطوس ما يقارب 3000 عينة. طبعا هذا بيحمل الوزارة أباء كتير مادية، يتم تحليلها بشكل بمخابرنا بشكل يعني أنه أجورة نحن مدفوعة من قبل الوزارة، فقط نحن العينات المخالفة تحال إلى القضاء. في عنا نسبة مخالفة كتير كبيرة، طبعا في تعاون مركزي من قبل الوزارة بالنسبة للمواد، يعني أي مادة تضبط مخالفة بمحافظة من المحافظات يتم تعميم هذه المخالفة على كافة المحافظات لضبط المادة في حال وجود مخالفة فيها بتضر بالصحة العامة أو هي الأمر. وموضوع المدارس فيه مخالفات عم يكون طبعا في بعض العينات ما تكون مخالفة، تم ضبط مواد منتهية الصلاحية في إحدى الندوات، تم أغلاق الندوة وإحالته إلى القضاء المختص للشخص. هذا الموضوع ما فيه تهاون نهائيا. أنا بتمنى كمان مدراء المدارس يعني تعميم من مديرية التربية أنه هن يكونوا مراقبين بالإضافة لمراقبين، يعني لا ينتظروا لحتى يجي عنصر تموين لحتى يدخلوا يفتشوا، هن مسؤوليتهم بشكل مباشر أنه هالمادة اللي ما تنطرح بالمدرسة لا تكون معرضة للشمس، يراقبوا مدة صلاحيتها ونوعيتها، في حال شكوا بأي أمر يتصلوا فينا نحن فورا بنجي بنحلل العينات بشكل مباشر. بس يعني هني يساعدونا بهالأمر، يعني لا ينتظروا أنه هالأسبوع جينا الأسبوع اللي بعده ما أجينا صار في استغلال، هذا يكونوا هني عين كمان بهالموضوع. طبعا نحن في موضوع بدنا نطرحه هو غير تلقي الشكاوي على الرقم المجاني هو 119، نحن في عنا تطبيق طرحته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. عين المواطن برأيك لاقى استجابة من المواطنين، وكيف عم يتم التعامل مع الشكاوى الكيدية؟ نعم طبعا نحن عنا تطبيق عين المواطن، هو تطبيق طرحته وزارة التجارة الداخلية بنهاية العام المنصرم، وتم العمل فيه بشكل مباشر وواسع ببداية هذا العام. بلغ عدد الشكاوي. وين التطبيق؟ على الفيس؟ على هو التطبيق، بس اكتبي عين المواطن بينزل التطبيق بالدخلي بسهولة بيسر، يعني لمجرد أنه يكتب على الموبايل عين المواطن بيكون مبحث. في المواطن يطرح صورة، في يطرح أي مادة. نحن تطبيق عين المواطن كتير ساعدنا في مجال عملنا، يعني ضبط حالات من الغش والمواد بتكون سيئة الصناعة، معامل غير مرخصة أحيانا بتكون موجودة بحارات بمناطق ضيقة بأقبية نحن بنكون ما نفينا نوصل عليها، يعني نحن عناصرنا بتنزل على الأسواق بشكل مباشر من دون ما ينذكر اسم الشخص. طبعا يعني ما بينذكر اسمه ولا هاتفه ولا أي شيء عنه بالمطلق. هون أنتوا أمام خيارين، إما يكون البلاغ صحيح وإما يكون نحن كل البلاغات التي تقدم عين المواطن يتم متابعتها بشكل مباشر. طبعا التطبيق ومتابعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نحن عنا وقت محدد لمتابعة الشكاوى خلال 24 ساعة. في أشخاص معينين طبعا عنا نحن مكتب خاص هو مكتب متابعة، يعني له علاقة بشكل مباشر بتطبيق عين المواطن وتلقي الشكاوى. بطرطوس صارت عدد الشكاوى اللي مطروحة من خلال تطبيق عين المواطن ما يقارب من 200 شكوى، بالمجمل بالأغلبية هي كانت متنوعة، يعني في منها شمل أفران، محلات، مواد بتكون ضارة أو شيء هيك. طبعا في بعض الشكاوى نحن بنطلع بنتأكد منها، في شكاوى عم تنطرح لعنا تطبيق عين المواطن لوزارة التجارة، نحن ما بنكون لنا علاقة فيها، مثلا أحيانا بيطرحوا موضوع بتابعوها مع جهات نحن بنحولها للجهات المعنية، يعني بيطرحوا مثلا موضوع أحيانا الكهرباء، أحيانا البلديات، النظافة، بأمور مثل هذا. طبعا هو تطبيق عن المواطن لازم كل الوزارات يعني تقوم فيه تتعاون، يعني هو التطبيق بيصير طب خلوا شبكة كاملة بيضم كل المديريات، كل وزارة لازم تطرح هذا التطبيق للعمل فيه، يعني مثلا الإدارة المحلية، البلديات، هو ينوب عن هلا هذا بيشمل كل شيء ما عدا موضوع التسعيره. التسعيره لازم التسعيره نحن بنتابعها، يعني في حال طرح انه موضوع انه تقاضى سعر زايد بود تسعيره، التسعيره عدم وجود تسعيره بننظم ضبط فورا، بس في حال تقاضى سعر زايد يفضل يقدم، يعني هو لحتى يثبت تقاضي السعر الزايد بده شكوى خطيه بهالموضوع هذا. المنطقه يعني قبل ما نكمل على المنطقه الصناعيه، علما انه نحن عم تحكوا عن تقاضي سعر زائد، نحن لحد اليوم ما شفنا تفعيل لموضوع عدادات التاكسي والتسعيرة النظامية على التكاسي. أكيد هذا الموضوع سيارات الأجرة، هذا الموضوع يعني بيشمل أكثر من جهة بمحافظة طرطوس بتطبيقه، ولكن ما شفناه فعال. نحن اليوم صار له سنة وثلاث شهور نحكي بموضوع عدادات التاكسي. نحن كمديرية تجارة داخلية يعني لحتى نثبت أنه هل صاحب التاكسي يعني قاضى سعر زايد، نحن أحيانا نبعد دورياتنا على الأسواق، بتوقف تاكسي بتأشر وبيكون في مواطن، نسأل المواطن الشغال العداد مبين شغال، انه مشغل العداد، المواطن بيقول ايه، يعني نادرا ما واحد يقول انه مو شغال او ما يقول انه ما ياخذ سعر زياده. هلا هو الامر موجود وما انه ما يتطبق، بس ما في مواطن ما يتعاون معنا، يعني حتى لو وقفنا التاكسي وفيه واحد راكب او مواطن، احيانا المواطن بيحكينا بكلام جارح، شو لك علاقة شوي. أنا بدها شوية ضبط لتتفاعل ويتعود المواطن عليه وسائق الأجرة، سيارة الأجرة. المنطقة الصناعية اليوم أستاذ زايد، يعني شو واقع الجولات التموينية فيها؟ إحنا سبق وحكينا عن هذا الموضوع طبعاً. اليوم شو واقع الجولات فيها؟ نحن عنا المنطقة الصناعية مراقبة بشكل مباشر من قبل شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المنطقة. بالإضافة إلى الجولات اللي بكلفهم فيها أنا لمواضيع محددة، يعني طبعا نحن منتابع عمل المنطقة الصناعية بشكل مباشر. في العام الماضي تم ضبط عدة ورشات لتصنيع مواد غذائية أو غير ورشات غير مرخصة، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية، يعني ضبطنا ورشة يعني تصنع أسلاك كهربائية مقلدة لبضاعة ذات منشأ سوري. أغلقنا الورشة وشمعناها بالشمع الأحمر، وخاطبنا يعني المديريات ذات العلاقة بشكل مباشر. مسؤولية الترخيص في المنطقة الصناعية هو من مسؤولية البلدية، هي اللي بدها تعطي الرخصة المحددة لهالموضوع هذا، بالإضافة إلى مديرية الصناعة بدأت تعطي الترخيص بوجود الآلات. هم كانوا يشتغلوا بورشات داخلية. داخلية تماما. حالياً. يعني الشيبسات بطريقة تقليدية. هذه غير مراقبة يعني تماماً. حالياً. طبعاً حالياً نحن بدنا نحكي عن العطاء اللي من السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. بالنسبة للتراخيص المؤقتة. نعم. يعني عم يحاول يستوعب هيدي. طبعاً هذا الحل، التراخيص المؤقتة هو عطاء كتير كبير وحل مثالي لهيك حالات. ضبط. بتصير هي عبارة عن أمور نظامية وشرعية، والبضاعة التي تطرح بالأسواق قادر صاحب المنشأ أنه يأخذ حماية ملكية عليها، أنه تكون مراقبة بشكل مباشر، يتم تحليل جودتها ونوعيتها، لا تكون لبضاعة ما إلى أساس وما إلى وجود ولا شيء. يستطيع أن يقوم بترخيص مؤقت، يأخذ سجل تجاري مؤقت للمنشأة. وهذا الموضوع بيساعدهم وبيساعدنا وبيساعد الجميع على أن تكون الأمور بشكل نظامي وما أنا بشكل ذهبي. طب هيدي الورشات يلي أنتوا عم تغلقوها ويعني عم ينتقل لمكان آخر، ما فيكم تكشفوا إلا لبعدين، كيف عم يتم هيدي المتابعة؟ يعني الورشة أوكي اليوم ضبطوها، هو انسحب لمكان آخر، أغلقت الورشة طبعا انسحبت. نحن ما نتابع بهالموضوع بشكل كامل، نحن عنا دورياتنا متوزعة على كافة جغرافيا المحافظة. طبعا نحن بنتمنى من الأخوة المواطنين في حال وجود ورشة غير نظامية لمادة غذائية أو غير غذائية، يعني بلغونا برقم هاتف إنه هون في ورشة. يعني نحن بالأسبوع الفائت في ورشة تصنيع بأحد الأقبية هون بطرطوس، بلغنا وأغلقناها وبلغنا البلدية لإجراء الترخيص أو نقله، يعني يا ترخيص مؤقت يا أمر، يعني هو ما يصنع ألبسي. طبعا بالإضافة إلى مجموعة ورشات تم ضبطها هي العلاقة بالأجبان والألبان وبهالأمور هاي، ما يمارسوها هالموضوع بشكل غير نظامي. كمان نحن بنناشد البلديات أنه تتساعد معنا كمديرية تجارة داخلية لإعطاء هدول اللي بيشتغلوا بشكل غير نظامي. طب شو الإجراء اللي أخذتوا اليوم؟ كان عندكم جولة صباحية بريف طرطوس أيضا لمستودعات ويعني ورش مخالفة. نعم. ما بعرف إذا فينا نذكر اسم المنطقة. نحن ضبطنا يعني محل يحتوي على مواد غذائية مياه حمور غير نظامية. نعم. طبعا اليوم عندنا ورشات أنا وجهت العناصر لنا منشان ضبط الورشات اللي بتقوم بتصنيع الشيبس والبرشام بشكل مباشر. ضبطوا هيدا حاليا هن ما يتابعوا هذا الموضوع. نعم. نتمنى انه اي شيء تعاون من الاهالي تماما تماما يعني هو بالنهايه نحن مهما كان عدد عناصرنا كبير هو عدد قليل بالنسبه لمساحه المحافظه. صحيح. طبعا نحن عندنا لانه عملنا هو متشعب وواسع كثير. نعم. في هالمجال هذا استاذ زيد، يعني اليوم في احد الدكاتره بكليه الهندسه التقنيه عم يقول عن بعض المنتجات الخاصه اللي نحن اليوم بيبيعهم بصدد حديث عنها كعصائر وغيرها انه هي مضره، هذا الموضوع كيف عم تتابعه ايضا؟ طبعا هو صار بالاونه الاخيره طرح موضوع العصائر بشكل كثير كبير انه بتسبب امراض خطيره وبتضر الاطفال. طبعا ملونات ومي وسكر وهيك. طبعا مو مي وسكر، هو الموضوع الاخطر من هذا، هو عباره عن المحليات الصناعيه. نحن لازم يكون في حملة توعية للأهالي بشكل مباشر قبل ما يكون في حملة مقاطعة أو لأي أمر. كل مادة تحوي محليات صناعية، في كتير مواد تحوي محليات صناعية هي العصائر، بالإضافة إلى العلكة، بالإضافة إلى الكولا دايت أو السيفن أب دايت أو كلها، هي تحتوي على محليات صناعية ما أنا سكر. هي العصائر في ظروف المواطن لازم وقت بيشتري ظرف العصير السريع الانحلال يطلع فيه، إذا فيه سكر يشتري لأطفاله، إذا ما فيه سكر في محلات صناعية لا يشتري ولا يأخذه على البيت. يفضل ينبهوا الأطفال لا يشتروا العصائر المباشرة مكتوب عليها محليات صناعية. هي المحليات في تحظير من استخدامها بالنسبة للأطفال، يعني يمنع استخدامها للأطفال دون 3 سنوات. يمنع، مو قصة ضارة، يمنع، يعني الطفل دون 3 سنوات ممنوع يحطها بتمه. هذا موضوع بيرجع لكم، يعني هذا موضوع كثير خطير، هذا موجود عليه التحذير في حال نحن تحليل مادي مو مكتوب عليها لازم الأهل يطلعوا عليها. هي متواجدة بالأسواق وبشكل نظامي، بشكل نظامي أخذين على تراخيص من وزارة الصحة باستخدام إذا كانت ضارة يمنع استخدام الأطفال. الكبار عم يستخدموها، هي عبارة عن عم تستخدم للحمية للدايت لهالأمور هاي. حتى العلكة لازم الطفل ما يأكله، يعني هي العلكة للي ما عم يعمل حمية غذائية، لازم الأهل يكونوا هني واعيين بالنسبة لهالموضوع. هاي المواد كتير ضارة بالنسبة للأطفال وحتى للكبار، إذا أخذها بنسبة كتير عالية كمان بتضر بالصحة العامة. يعني هذا الموضوع لازم يكون يعني مجمل المتواجد اليوم بالسوق كله ضار. لا مو متواجد، هي بعض الأنواع من المواد الغذائية من العصائر. ليه ما بتنزلوا نشرات أستاذ؟ هذا الموضوع موجود، النشرة موجود على كل عبوة أنه يمنع استخدامها للأطفال ذو 3 سنوات. بس إحنا عندنا مشكلة أنه مواطننا وقت بيشتري مادة حتى على الصلاحية ما بيطلع، يعني ما بيطلع على صلاحيتها، ما بيطلع على المكونات. يعني أنا مادة فيها مكونات هي ما باخذها لبيتي. لازم الطفل مثلا بدي أعمل له عصير، أعصر له ليمون، الليمون رخيص، بروح بشتري ظرف عصير وبحل له اياه، ما هو ضار بحد ذاته. يعني هذا مو مخصص للاطفال للاستهلاك بشكل مباشر. وايضا يمكن ذكرنا بخلال الحديث موضوع الالبان ولكن والاجبان، ولكن اليوم برجعوا بسالك استاذ زيد، في دوركم بمراقبه الالبان والعبوات البلاستيكيه اللي فيها الالبان؟ طبعا نحن كمديريه تجاره داخليه بنتابع كافه المواد الغذائيه بما فيها الاجبان والالبان. نعم. طبعا بالفترات الماضيه كان في مواد غذائيه تطرح بالنسبه للاجبان والالبان تحتوي على مواد ضاره بالصحه، يعني بيضيفوا مواد للأجبان والألبان هي عبارة عن مواد ضارة بالصحة. نحن نقوم بشكل مباشر وبشكل يومي بسحب عينات من كافة المواد المطروحة بالنسبة للأجبان والألبان. الوزارة تعمم بشكل يومي العديد من الأصناف المخالفة وتؤكد على تحليل الأجبان والألبان بشكل مباشر. يعني نحن بنرد نأكد على ثقافة إنه الواحد هو يشتغل بإيده أي مادة، طبعا المواطن اذا حس انه ماده الاجبان والالبان فيها طعم غريب او اي شيء يتقدم بشكوى انه المحل الفلاني في عنده ماده. ما في داعي كمان نحن ما بدنا تصريح خطي بهالموضوع هذا المغزل انه يقدم شكوى بالمحل الفلاني. نحن بنقوم بسحب عينات اذا كانت طعمتها غير نظاميه، كان ملاحظ قوامها غير نظامي. احيانا اللبن ما طعمه لبن، هلا هو بيتم ما يغشوا اللبن بعده امور. المادة الأساسية اللي بيغشوا فيها هو مادة النشا. نحن ما نحلل هذا الموضوع، تم ضبط عدة حالات من هالأمر هذا، بس للأسف الشديد هي عبارة عن ورشات بأماكن. المواطن ما عم يتعاون معنا، صاحب المتجر ما عم يتعاون معنا بهالموضوع هذا. ضبطنا معامل تقوم بتصنيع الألبان والأجبان غير مرخصة، تم إغلاقها وتشميعها. هذا الموضوع بشكل يومي يعني نحن بنراقبه، بالإضافة إلى يعني هو موضوع مادة غذائية أساسية تدخل بحياة المواطن. نتمنى المواطن يتساعد معنا بهالموضوع هذا، في حال وجد أي مادة نحن بنقوم بتحليلها كيميائيا وجرثوميا وتأكد من صلاحية الإسراك المشاري بشكل مباشر. نعم، فإذا 119 أو تطبيق عين المواطن لكل اللي حابين يقدموا سواء شكوى بالاتصال أو بكتابتها عبر هذا التطبيق. بدي أشكرك الأستاذ زيد علي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط وصنا وورتنا. بتحب أي شيء تختم فيه بنهاية حديثنا؟ بس بدي رد أكد مرة تانية أو ثالثة أنه تطبيق عين المواطن هو تطبيق يسهل لكل مواطن انه يتقدم بشكوى قد تساعد طفل انه ما يتسبب بالاذى بالماده الغذائيه او غير غذائيه. كثير هو بيساعدنا بهالمجال هذا وبيسهل علينا. تطبيق عن المواطن مو بس هو اللي يشتكي، تطبيق عن المواطن في المواطن يشتكي لاي واحد، مراقب تمويني اساء الادب، تصرف غير جيد، قام باساءه، في يشتكي عليه. يعني هذا التطبيق مو بس انه والله انا بدي اشتكي عجاري او هيك، نحن عناصرنا موجهينه بشكل مباشر للتعامل مع كل كافة المواطنين بشكل لائق بدون الإساءة لأي حدا وبدون ابتزاز. وبنتمنى انه هالموضوع في حال اي إساءة يوصل لنا وبنعالجه نحن بوقت. انا كتير بدي اشكرك استاذ زيد علي، للأسف الوقت خلص ولكن الاستفسارات ما خلصت لليوم، اكيد بدنا نتابع حديثنا معك ان شاء الله بالايام القادمة. شكرا لك الاستاذ زيد علي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس. شكرا لك يا رب. لو يدروني يا باويلي لو يدرون من قلبي بهواك، لكن أهلي ما يرضون، أهلي ما يرضون، ويلي ويلي ويلي لو يدرون. فترتنا لليوم، كل الشكر لكم مستمعينا، كنت معكم بفترة طرطوس مها يوسف. ورافقنا على صوت نادين الشاعر وبالهندسة الإذاعية روى يوسف. وما يدرون القلب والده والروح. ساعدت بالإخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم. دمعت عيني ولا تنامي يجفون، أهلي ما يرضون، ويلي ويلي ويلي لو يدرون. عودة للزملاء في اللاذقية، إلى اللقاء. قصد اتجوز بن عمي وبعد عن دربك، وبن عمي قلبي ما يريده، وانت اللي بحبك. لا تهدي يا دمعت عيني ولا تنامي يا جفون، أهلي ما يرضون، ويلي ويلي ويلي لو يدرون.